وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال السادسة: إذا نسخ الوجوب. خلصناش بقى، احنا قلنا هنبدأ ماشي من قراءة ما خلصها بقى خلص. قال السادسة: إذا نسخ الوجوب بقي الجواز خلافا للغزالي، لأن الدال على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه، فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المنع من الترك. قيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه، قلنا لا، وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. احنا قلنا صورة المسألة بتاعتنا ايه؟ اذا نسخ الوجوب الى غير بيان، دي صورة المسألة. لكن لو نسخ الوجوب الى بيان هيعمل بالبيان خلاص. فاذا نسخ الوجوب الى غير بيان، يعني كأن الشرع قال ايه مثلا، نسخت الوجوب او نسخت حرمة الترك او رفعت ذلك، فهنا وقع الخلاف. الجمهور قالوا إذا نسخ الجواب بقي، إذا نسخ الوجوب بقي الجواز. بمعنى إيه؟ إحنا قلنا الجواز له ثلاث إطلاقات، يطلق ويراد منه الإذن في الفعل، وده هيكون شامل لإيه؟ شامل للوجوب والندب والكراهة والإباحة. ويطلق الجواز ويراد به إيه؟ الإذن في الفعل والمنع والإذن في الترك، وده هيبقى شامل لإيه؟ للإباحة، ولا هيبقى شامل للإباحة وشامل وشامل للندب وشامل للكراهة. وممكن يطلق الجواز ويراد منه الإباحة، لأن قلنا الإذن في الفعل والإذن في الترك، إلا أنه مع راجحية الطلب في الندب، ومع راجحية الترك في راجحية الفعل آسف في الند، ومع راجحية الترك في الكراهة، ومع التسوية بين الأمرين في الإباحة، ويطلق ويراد منه الإباحة. طيب إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى إيه؟ بقي الجواز بمعنى الإذن في الفعل والترك الشامل للند والكراهة والإباحة. ده قول الجمهور. في قول آخر إن هو إذا نسخ الوجوب بقي إيه؟ بقي الندب فقط. وقول ثالث إذا نسخ الوجوب بقي الإيه؟ الإباحة فقط. طب بقي الندب فقط ليه؟ قالوا لأن الوجوب فيه طلب الفعل طلبا جازما، فإذا نسخ الوجوب فقد نسخ الجزم وبقي أصل الطلب اللي هو الندب. وطب واللي قال بالإباحة، قال بالإباحة ليه؟ قال والله قال لما جاء الوجوب ارتفع الطلب، فلم يبقى ايه الا الاذن في الايه في الفعل والترك، بمعنى التسويه اللي هو الاباحه. يعني الشيخ الغزالي قال حاجه ثانيه خالص، قال اذا نسخ الوجوب يبقى نسخ ايه جميعه ولم يبقى شيء، وعاد الامر الى ايه الى ما كان. جميل جدا. طيب الشيخ الاسناوي بيقول: اقول اذا اوجب الشارع شيئا ثم نسخ وجوبه فيجوز الإقدام عليه عملا بالبراءة الأصلية. قلنا اللي ذكره الشيخ الإسناوي هنا هذا هو إيه محل الاتفاق، لأن إحنا لو نسخ الوجوب، فإذا كان حكم المسألة قبل الوجوب اللي هو الجواز عملا بالبراءة الأصلية، فهيبقى البراءة الأصلية عند الجميع كده، إلا هيبقى لكن هيبقى الدليل عند الغزالي هي البراءة الأصلية السابقة، وعند الجمهور الدليل هو نفس دليل الواجب، لأنه ما ارتفعش بالكلية بل بقي منه إيه الجواز. لكن فهنا ذكر الصورة اللي هي محل اتفاق. لكن افرض كان الشيء حكمه قبل ورود الدليل، كان حكمه التحريم مثلا، هنا هيختلف الغزالي هيعمل بالتحريم والجمهور هيقول لك برضو إيه الجواز. لا، ما هو القدر المشترك بين الثلاثة الجواز، يعني اللي قائل بالإباحة والقائل بالندب والقائل لا مش بالكراهة، مفيش قائل بالكراهة، الجمهور قالوا انه يحتمل الثلاثة. الثلاثة معناهم ايه؟ جواز الإقدام على الفعل. الجمهور بيقول ان المتبقي هو الايه؟ الإذن في الفعل والترك الشامل للإباحة والندب والكراهة. وفريق آخر بيرى أن المتبقي هو الإباحة، وفريق ثالث بيرى المتبقي هو الندب، ما حدش قال المتبقي هو الكراهة. أحد الثلاثة. لكن القدر المشترك بين الكل إيه؟ هو جواز الإقدام على الفعل. لكن عند أبو حامد هيرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل بالضبط. فإذا كان ما قبل ورود دليل الواجب البراءة الأصلية يبقى البراءة الأصلية، وإذا كان التحريم يبقى التحريم. فالشيخ أنا بيقول لي عملا بالبراءة الأصلية، يعني ده الصورة اللي ذكرها دي محل الاتفاق، كما أشار إليه في المحصول في آخر هذه المسألة وصرح به غيره. ولكن الدليل الدال على الإيجاب قد كان أيضا دالا على الجواز كما سيأتي تقريره، فدلالته على الجواز هل هي باقية أم زالت بزوال الوجوب؟ هذا محل الخلاف. فقال الغزالي إنها لا تبقى، بل يرجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم، وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن، هكذا جزم به في المستصفى. وقال الإمام وأتباعه والجمهور إنها باقية، ومراد هؤلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك كما سيأتي. احنا قلنا لا، الشيخ الإسناوي بيقول ان مراد الجمهور بالجواز هو التخيير، لا مراد الجمهور بالجواز الإذن في الفعل والترك، او عدم الحرج على الفعل وعدم الحرج على الترك الشامل للثلاثة للندب والإباحة والكراهة. قال وقد صرح به المصنف في آخر المسألة. فين صرح به في آخر المسألة؟ لما قال وإن سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج. فكأن الشيخ الإسناوي فهم أن إحنا لما ضمينا فصل عدم الحرج على الفعل وضميناه لعدم الحرج على الترك، قصدي وضميناه لعدم الحرج على الفعل، أن ده هو التخيير. لكن الحقيقة أن عدم الحرج على الفعل وعدم الحرج على الترك أعم من التخيير، بل يشمل التخيير ويشمل الندب والإباحة والكراهة. بيقول لي وهو الذي صرح الغزالي أيضا بعدم بقائه. لا، الغزالي لم يصرح بعدم بقاء هذا الجواز كما يقول الشيخ الإسناوي. بقائه الضمير عائد على إيه؟ عدم الحرج، على فصل عدم الحرج، عدم الحرج طيب، وممكن نعيد الضمير للجواز كمان، لكن على أي حال هو الغزالي ما قالش بعدم بقاء للجواز ولا بعدم بقاء الفصل ده، هو الغزالي الحقيقة قال بعدم بقاء إيه؟ بعدم بقاء الكل، بعدم بقاء الحقيقة كلها، وإنها ارتفعت ولم يخلفها شيء آخر. طيب، هو بيقول وقد صرح به المصنف في آخر المسألة الذي عشان نمشي الضمائر مع بعض، اللي صرح به المصنف اللي هو فصل عدم الحرج. خلاص، فهو فصل عدم الحرج ده على كلام الشيخ يعني هتضم الجنس عدم الحرج على الفعل، هو صرح بايه؟ بعدم الحرج على الترك. تمام، لما تضمه لعدم الحرج على الفعل هينتج ايه؟ هينتج التخيير عند الإسناوي. فهو قد صرح به اللي هو فصل عدم الحرج على الترك، فكأنه صرح بعدم كأنه صرح بالإباحة يعني على مذهب الإسناوي. وقد صرح به المصنف في آخر المسألة، وهو الذي صرح الغزالي أيضا بعدم بقاء اللي هو عدم بقاء فصل عدم الحرج على الترك. طيب، وعدم بقاء الحرج على الترك يعني ده مش لوحديه، ده لما تضمه لعدم الحرج على الفعل يبقى عدم بقاء التخيير، لأن هو الصورة عند الإسناوي إيه؟ إن الجمهور بيقول يبقى التخيير، والغزالي بيقول لك لا يبقى التخيير وإنما يعود الأمر إلى مكان عادي. وعشان كده بيقول لك وعلى هذا فيكون الخلاف بينهما معنويا. كويس؟ فإحنا بنقول له لا، هو على هذا يكون الخلاف بينهما معنويا، وعلى القول بإن إيه؟ بإنه لا مش بإن الوجوب يرتفع ويبقى الجواز الشامل للإباحة والكراهة والندب، أيضا الخلاف معنوي. مش على هذا فقط، على هذا وعلى غيره الخلاف معناه. ليه؟ لأن الغزالي مش هيبقى عنده شيء. لو احنا قلنا ان مرادهم بالجواز عدم الحرج مطلقا ممكن يعني يبقى الخلاف لفظي يعني هيجوز عليه الاقدام عليه باتفاق الجميع بعد النسخ، عملا بالدليل اللي هو دليل الواجب عند الجمهور، وعملا بالبراءه الاصليه عند الغزالي. لكن زي ما احنا علقنا على كلام الاسنوي في الاول ان ده في الصوره دي بس، لكن في الصوره اللي يكون فيها الحكم قبل الواجب التحريم مثلا هيبقى الخلاف معنوي. فهو الخلاف معنوي على كل حال. ما احنا قلنا ان عبارة الشارح ليست على ما ينبغي، مش قلنا الكلام ده قبل كده؟ قالوا على هذا فيكون لا، والخلاف بينهما معنوي على كل التقادير، على قول من قال بين المتبقي هو الإباحة او المتبقي هو الندب او المتبقي الجواز الشامل للثلاثة. فعلى كل التقادير الخلاف معنوي. قال لي على خلاف ما ادعاه ابن التلمساني وصورة المسألة، لأن مع أداة تحرير محل نزاعهم، أن يقول الشارع نسخت الوجوبة أو حرمة الترك، يعني نسخت حرمة الترك، أو رفعت ذلك يعني رفعت الوجوبة أو رفعت حرمة الترك. فأما إذا نسخ الوجوب بالتحريم، لو نسخ الوجوب بالتحريم يبقى ده كده يبقى في بيانه، يبقى هيقول للتحريم. أو قال رفعت جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك، كده عشان الكلام يستقيم، يعني هو رفع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك، مش جميع ما دل عليه الأمر السابق، لا جميع ما دل عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك. يبقى رفع رفع الجواز كمان، يبقى فيثبت التحريم قطعا. تمام. وده هيبقى داخل في رفع الوجوب بالتحريم، لان رفع جواز الفاعل تحريم له، يبقى عطفه على ما قبله من عطف الخاص على العام، لان رفع الوجوب بالتحريم هيشمل هذه الصوره اللي هي صوره رفع جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفاعل، ويشمل صوره ما اذا قال حرمت الوجوب مثلا. تمام. يقول وقوله لأن الدالة أي الدليل على بقاء الجواز، إيه الدليل الجمهور على أن الجواز يبقى؟ أن الجواز جزء من ماهية الوجوب، لأن الوجوب كما قلنا مركب من جواز الفعل آدي الجنس هو مع المنع من الترك، وإن شئت قلت من رفع الحرج عن الفعل مع إثبات الحرج على الترك. واللفظ الدال على الوجوب دال على الجواز بالتضمن، مش كده؟ والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، فإن الوجوب يرتفع بارتفاع المنع من الترك، إذ المركب يرتفع بارتفاع جزئه. هو عايز يقول إن المركب يرتفع بارتفاع الجزء، ولا يتوقف ارتفاع المركب على ارتفاع جميع الأجزاء، وإنما مثلنا له بالحصير، لأن الحصير بينعدم إذا انعدم الخيط أو انعدم الثمار، ولا يلزم ولا يجب او لا ارتفاع جميع الاجزاء، بل يكفي ارتفاع احد الاجزاء حتى مع بقاء الاجزاء الاخرى. قال لي زي مثلا الحصير بينعدم احد الاجزاء مع بقاء الجزء الاخر، فهنا نفس الكلام، قال لي المركب هيرتفع بارتفاع جزئي مع بقاء الجزء الاخر. ادي الكلام. واذا تقرر انه لا ينافي، بس احنا قلنا الكلام ده منظور فيه كده؟ لسه بس احنا قلناه المره اللي فاتت. واذا تقرر انه لا ينافيه فتبقى دلالته عليه، انه رجع للضمائر بقى انه ايه انه اي الناسخ للوجوب لا ينافيه، لا ينافي الجواز، فتبقى دلالته يعني دلاله اللفظ الدال على الوجوب تبقى دلالته على الجواز، صح كده؟ طيب. ولك أن تقول، يبقى ده اعتراض يريد الشيخ الإسنوي، الدليل الرافع، ولك أن تقول الدليل الرافع للمنع من الترك إن لم يرفع أيضا الجواز فلا يكون ذلك نسخا بل تخصيصا، ده اعتراض على دليل الجمهور، مش كده؟ طيب. فهو بيقول لي لا، ده يعني الدليل الذي رفع الفصل اللي هو المنع من الترك المفروض انه يرفع كمان الجنس، والا اذا لم يرفع الجنس هيكون هذا ايه من قبيل التخصيص لا من قبيل النسخ. واحنا ردينا قلنا لا، ان هناك فرق بين النسخ والتخصيص، مش قلنا الكلام ده؟ التخصيص تغيير في المحكوم فيه، ده تخصيص، والنسخ تغيير في مدلول الدليل، تمام. وقلنا المثال لو الشارع مثلا قال ادي زكاة الغنم، فده امر باداء زكاة الغنم. الله يكرمك. لا مش عايز حاجه، شكرا. الله يخليك، شكرا. الله يبارك فيك. نور النور بس. فاذا قال الشارع احنا قلنا ادي زكاة الغنم، فده مفيد للوجوب، تمام. وده هيشمل ايه؟ السوائم والمعلوفات. فاذا جه الدليل خاص هذا بالسوائم، فاحنا كده غيرنا في مدلول الدليل ولا غيرنا في المحكوم فيه؟ محكوم فيه. فهذا هو التخصيص، لكن الوجوب باق على حاله، بخلاف ما لو جه الشارع في المساله بتاعتنا وقال نسخت الوجوب، يبقى انا في الحاله دي ايه؟ غيرت في مدلول الدليل. هو نظر ان في ان حصل تغيير، يعني تغيير جزئي، يعني مش ما رفعش ال، هو احنا قلنا يعني على ممكن النسخ يشمل كل هذه الصور بس في عرف السلف، مصطلحات استقرت. بس هو طبعا راجل متقن للمصطلحات والعلوم، عشان كده قال ولك ان تقول، يعني هو احيانا هو عند الشافعيه كمان عارفين الكلام ده، الفقه يقترح لمن يقترح، يعني هو في الفقه عند الشافعيه كمان تلاقيه بيكسر من الاعتراض على النووي والرفع، وهم يقولون اكثر اعتراضاتهم مردود عليها. ألفه امتى؟ مش عارف. طيب هو حتى الشيخ بيعلل، لو بيقول لأنه إخراج لبعض ما دل عليه اللفظ، وهو غير المدعى، وإن رفعه فلا كلام. فإحنا جاوبنا قلنا لا، هذا اللي حصل معنا ليس تغييرا في المحكوم فيه، وإنما هو تغيير في مدلول الدليل، فبعد أن كان مفيدا للوجوب أصبح مفيدا للجواز، وهو ده معنى النسخ. طيب يقول وأيضا، وده اعتراض آخر من الشيخ، فالمدعى بقاؤه هو الجواز بمعنى التخيير، والذي في ضمن الوجوب هو الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل. يعني عايز يقول الشيخ أن الدليل أعم من المدعى، فلا ينتج، لأن احنا قلنا الدليل لا ينتج إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان أخص أو مساويا. فاكرين الكلام ده؟ أنا عايز أثبت مثلا الحيوانية في محل ما، فلو أنا أثبتت الإنسانية بأثبتت الحيوانية ولا لأ؟ ليه؟ لأن هي أخص. أو طب عايز أثبت الإنسانية في محل ما، فلو أثبتت الناطقية أو أثبتت الضاحكية أو قابلية التعلم، لا ده مساوي، يبقى أثبتت الإنسانية لأنه مساوي، تمام. عشان كده الدليل لازم يكون أخص أو إيه؟ مساوي. لكن لو عايز أثبت الإنسانية في محل ما وأثبتت الحيوانية، هيبقى ثبتت الإنسانية؟ ليه؟ لأن الدليل أعم، إذا كان الدليل أعم يبقى غير منتج، يبقى الدليل لا ينتج إلا إذا كان إيه؟ أخص أو مساوية. فهنا الشيخ بيقول لي أنا عندي الدليل أعم من المدعى، يبقى هينتج؟ طيب ليه؟ إزاي بقى الدليل أعم من المدعى؟ ده خلينا ماشيين مع الإسناوي. هو بيقول المدعى بقاء التخيير، هو كل ده بناء على إن المدعى بقاء التخيير، لكن احنا بنقول المدعى بقاء ايه؟ الجواز المطلق، الجواز الشامل الثلاثة او الاذن زي ما تقول. تمام، خلينا ماشي مع الشيخ الاسنوي. فالمدعى بقاءه هو الايه؟ هو التخيير. طيب والدليل دل على ايه؟ دل على جواز الفعل، وده اعم مش كده؟ قال لي انه هو الذي في ضمن الايجاب، وده اعم من التخيير. فالشيخ بيقول ولا يتم المدعى الا بزيادة اخرى تأتي في الجواب عن اعتراض الغزالي. هو دلوقتي يقول ايه؟ هو انتج لا شوف يا شيخ امين، بيقول انتج الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل، بمعنى رفع الحرج عن الفعل. ده المفروض هيبقى شامل للأربعة كمان مش الثلاثة. يعني هو في البداية هو الذي فسر الجواز بمعنى التخيير، ثم فسر ثم قال انه ينتج الجواز بمعنى رفع الحرج، بمعنى رفع الحرج عن الفعل. يعني هو اخطا في تخصيص معنى المراد اللي هو في البداية قال. ما احنا قلنا كده. فدلوقتي هو بيقول ايه؟ بيقول ان الدليل اللي جابه الشيخ البيضاوي افاد ايه؟ افاد الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل، ده الشامل للايه؟ الشامل للاربعه. فده دليل عام. قال ولا يتم المدعى الا بزياده اخرى تاتي في الجواب. تمام، ايه هي الزياده الاخرى دي؟ ايوه، اللي هي عدم الحرج على الترك. خلاص، فهتضم عدم الحرج على الترك، تضمها لايه؟ لعدم الحرج على الفعل. قال ومع تلك الزياده ايضا فليس مطابقا للدعوه كما سياتي ايضاحه. ليه ليس مطابقا للدعوه؟ لان لما ضميت الحرج على الفعل، عدم الحرج على الترك، بقى عدم الحرج على الفعل بقى شامل للثلاثه. لا مش المباح بس، شامل للثلاثه اللي هم الندب. هو عايز دليل يثبت الاباحه فقط، يا اما يكون اخص او مساوي. فهو دلوقتي الشيخ بيقول ان الدليل اعم من المدعى، فلا ينتج المطلوب. يعني هو على كلام الاسنوي باختصار ان الدعوه بقاء التخيير، والدليل انتج حتى بعد ضم الزياده بقاء ايه؟ بقاء الجواز الشامل للتخيير اللي هو بمعنى الاباحه، والشامل للندب والكراهه. وده اعم من الدعوه، يبقى لا ينتج المطلوب. خدنا بالنا من الاعتراض؟ طيب. هو فعلا الدليل انتج الجواز بالشامل للثلاثه، بس هو مسابق للدعوه، لان الدعوه بقاء ايه؟ بقاء الجواز. هو الذي فسر الايه؟ مذهب الجمهور بالتخيير. الدليل اللي ذكره الشيخ البيضاوي ان اللي رفع هو ايه؟ المنع من الترك. فهو الشيخ بيقول ايه؟ ان لما انا رفعت المنع من الترك بقي معي ايه؟ رفع الحرج على الفعل. فرفع الحرج عن الفعل ده يشمل ايه؟ هيشمل الوجوب والندب والاباحه والكراهه. فكده الدليل اعم من الايه؟ من المدعى. قال فلا يتم المدعى الا بزياده اخرى. فالشيخ البيضاوي اضطر ان يزيد ايه؟ ان لما ارتفع الحرج، لما ارتفع المنع عن الترك خلفه فصل اخر الا وهو رفع الحرج عن الترك. كويس؟ فلما خلفه رفع الحرج عن الترك يبقى ده المفروض ان كده يتم الدليل. قال بس لا يتم الدليل ايضا، لان لما خلفه رفع الحرج عن الترك بقى المتبقي ايه؟ رفع الحرج عن الترك مضافا الى رفع الحرج على الفعل، وده يشمل ثلاث صور، يشمل صورة الندب وصورة الإباحة وصورة الكراهة. وده أعم من المدعى، إن المدعى هو بقاء التخيير على تفسير الإسنوي. فإذا لا يتم المطلوب حتى مع إيه؟ مع وجود الزيادة. أيوه تمام. لكن المدعى إحنا عندنا كده صحيح أو على كلام؟ إحنا بنرد عليه نقول له لا، بل الدليل مطابق للدعوة. تمام؟ رفع المنع من الطرق، بقي الوجوب كيف يبقى مع ثلاث صور الوجوب؟ لو رفع المنع من الطرق الوجوب المفروض يخرج. على كلام الشيخ الاسنوي بيقول لما رفعنا المنع من الطرق بقي ايه؟ لا هو بيقول على الدليل، يعني لما رفعنا المنع من الطرق بقي رفع الحرج عن الفعل. فرفع الحرج عن الفعل المفروض ان هو صادق على كمان على الوجوب. يعني احنا نرجع نصدق على الوجوب، ده احنا رفعنا المنع من الطرق عشان المفروض المفروض ان ان فعلا اللي يبقى المفروض تمام. فقال لي فليس مطابقا للدعوة كما سيأتي إيضاحه. قال لي ومع تلك الزيادة أيضا فليس مطابقا للدعوة. بهذا زي ما قلنا إضراب عما قبله، إضراب إبطالي لأنه أبطل ما قبله. قال لا ده حتى مع هذه الزيادة لا يتم المطلوب ولا يبقى الدليل وإيه مطابقا للدعوة. طيب احنا جاوبنا على شيخ الإسلام وقلنا لا ان الدليل مطابق للدعوة، لان الدعوة مش بقاء التخيير، لا ده بقاء الجواز الشامل للإباحة والندب والكراهة. تمام كده واضح. طيب وقوله قيل الجنس، احنا قلنا ان هذا القيل من طرف الغزالي ومن وافقه، وقلنا ان لم يقل قيل قال احتمال ان ايه ان قائله شخص اخر غير الغزالي او لتضعيف هذا القول. فقال لي هذا يحتمل ان يكون ابطالا للدليل السابق ويحتمل ان يكون دليلا للغزالي، يعني ممكن يكون هذا الدليل من قبل الشيخ الغزالي ومن وافقه، ممكن يكون ابطالا للدليل السابق، ولو هو ابطل الدليل السابق يبقى ثبت الدعوة، لأن هو النزاع مردد بين أمرين، أو مردد بين الثبت بين الإثبات والنفي. أيوة لا يعني ارتفاع الكل ولا بقاء شيء اللي هو الجواز مثلا، أو بقاء شيء اللي هو الجواز أو التخيير أو فالشيخ الغزالي لو أبطل دليل الجمهور او على المهم لو قلنا حتى المذكور هنا هو رايين فقط، راي الجمهور وراي ابو حامد، فاذا الجمهور بيقول يبقى الجواز، فاذا احنا ابطلنا بقاء الجواز يعني قلنا لا يبقى شيء يبقى ثبت مطلوب ايه مطلوب الغزالي. يعني احنا قلنا ان الدليل اللي هو فيه هدم لمذهب الخصم قد يفيد هدم مذهب الخصم فقط، وقد لا مش بالضرورة، قد يفيد هدم مذهب الخصم فقط ولا يلزم منه بناء المذهب، وقد يكون هادما وبانيا للمذهب. امتى يكون هادما لمذهب الخصم وبانيا لمذهب ومذهبي؟ اذا كانت منحصرة بقى، اذا كان مردد بين امرين، اذا اتفقت انا والخصم ان المسألة مرددة بين امرين وادعى شيئا وادعيت شيئا اخر، فلو انا ابطلت مذهبه يبقى ثبت مذهبي. لكن افرض المسألة مرددة بين أربع أو خمس احتمالات، فلو أنا أبطلت مذهبه يلزم منه بناء مذهبي؟ لا. لكن هنا ليه قال لي هنا قال لي ليه يحتمل؟ قال لي يحتمل أن يكون إبطالا ويحتمل أن يكون دليلا. لا ده هو لأن هم رأيين بس، اللي هو أن هيرتفع كل شيء ولا يبقى شيء ولا يبقى شيء اللي هو الجواز يعني. فإذا أنا أبطلت دليل الجمهور بأنه لا يبقى الجواز، تعين ان يكون ايه لم يبقى شيء خلاص. مين لا يعني هو لو احنا قلنا ان هو ابطال الدليل السابق يبقى ده يعني هيبقى اثبات لمذهب الغزالي عن طريق ايه؟ عن طريق قياس الخلف، ولا هو دليل مباشر في نظم الدليل يعني. عشان كده قال لي وتقرير الاول المفروض ان هو يقرر الاول بطريقه غير الطريقه الثانيه غير طريقه الثاني. فهو بيقول وتقرير الاول ان يقال لا نسلم ان الناسخ لا ينافي الجواز، لان كل فصل فهو عله لوجود الحصه التي فيه من الجنس كما نص عليه ابن سينا، لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا، وإليه أشار بقوله يتقوم بالفصل أي يوجد به، ولعله من قولهم فلان قوام أهل بيته بكسر القاف أي الذي يقيم شأنهم حكاه الجوهري. طيب يبقى هو أول تقرير ان هو ابطال للدليل السابق. هو احنا ادعينا ان الناسخ لا ينافي ايه؟ لا ينافي الجواز. مش هو قال الكلام ده؟ قال ان الدليل الدال على الوجوب دل على الجواز بالتضمن، والناسخ للوجوب لا ينافي الجواز، لان الوجوب يرتفع بارتفاع ايه؟ جزء منه. اذا ارتفع المانع من الترك فقد ارتفع الوجوب، وبقاء الجواز لا ينافيه، مش كده؟ فبيقول ان لا نسلم ان الناسخ لا ينافي الجواز، لان كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس، كما نص عليه ابن سينا. لان احنا اللي ذكرناه قبل كده قلنا انهم قالوا ان الجنس يتحصص في الخارج بالفصول، يعني اي يصير حصصا بالفصول. انا عندي اللي في الذهن ايه؟ حيوانيه. لا توجد في الخارج حصص من الحيوانيه دي الا بالفصول. فانا عندي ايه؟ عندي حصص موجوده كتير في الانسان وفي الاسد، والحصص اللي موجوده في الخارج دي موجودة بالفصل، ومش ممكن يوجد الجنس من غير فصله. فقالوا لا يتحصصوا في الخارج، أي لا يصيروا حصصا خارجية إلا بوجود الفصول. فقال لي لأن كل فصل فهو علة لوجود الحصة التي فيه من الجنس، كما نص عليه ابن سينا، لأنه يستحيل وجود جنس مجرد عن الفصول كالحيوانية مثلا. وإليه أشار بقوله يتقوام بالفصل، أي يوجد به. ولعله من قولهم فلان قوام أهل بيته بكسر القاف، أي الذي يقيم شأنهم، حكاه الجوهري. إذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح. طيب والعلة في وجوده في الواجب هو فصل الواجب، وهو الحرج على الترك. فإذا ارتفع الحرج على الترك هيرتفع معاه الجواز ده، اللي هو الحصة المعينة دي. بس ارتفع ايه؟ ارتفعت الحصة دي. لا مش اللي هي الوجوب، ده الوجوب ارتفع الحقيقة كلها بترتفع. انا عندي الوجوب عبارة عن ايه؟ عبارة عن جواز زائد المنع من الترك. فلو ارتفع المنع من الترك هيرتفع معاه ايه؟ هيرتفع معاه الحصة دي. هو جنس بس هي حصه من الجنس اللي في الذهن. الحصه لما ينضم اليها الفصل تسمى حصه. يعني الحيوانيه ما هي، ولما تكون في الانسان هذه حصه من حصص المائيه. الحيوانيه اللي في الانسان ده حصه من حصص المائيه، او الانسان نفسه حصه. لا مش الانسان، الحيوانيه اللي موجوده في الذهن في منها حصه موجوده في الانسان. كويس. إذا ارتفع الفصل اللي هو موجود في الإنسان هترتفع معه الحصة من الحيوانية، يعني الإنسان مش موجود، لكن مش هيرتفع الفصل وتبقى الحصة دي في الخارج. لا مش المقصود الحصة اللي هو الأجزاء الخارجية، اللي احنا قلنا الكلي له أفراد، الأفراد اسمها جزئيات، وكل كلي جزء من جزئيه. يعني انا عندي مثلا الانسان موجود تحتيه زيد وعمرو ومحمد، زيد هذا جزئي بالنسبه للكل اللي هو الانسان، والانسان جزء من كل جزئي. كويس. بس الانسان اللي هو جزء من كل جزئي مش الانسان اللي في الذهن، وانما حصه من الانسانيه. ايوه مش انت موجود فيك الانسانيه وده موجود فيك. فدي حصه من فهتتوجد الحصه دي بره ازاي؟ بوجود التشخص، بوجود الفصل. كويس. اذا ارتفع الفصل اللي موجود في سعادتك ارتفعت الحصه، هترتفع الحصه دي، ولا هترتفع ارتفع الفصل وتبقى الحيوانيه؟ لا. اذا ارتفعت المنطقيه هيرتفع مع الحيوانيه ولا لا؟ لا. وشفنا برضه لما بنقول الحيوانيه حصه ممكن نقول المنطقيه حصه. لا هي فصل، يعني كما يوجد فيها حصة من الحيوانية يوجد فيها حصة من المنطقية. ماشي. فاعتبر ان الناطق ده كلي. صحيح صحيح. طيب فبيقول اذا تقرر ذلك، كلام سهل ما فيهوش حاجة على فكرة. فالجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح، والعلة في وجوده في الواجب ايه؟ العلة في وجود ايه؟ رجع الضمائر، والعلة في وجوده، في وجود ايه؟ في وجود الجواز. ماشي صح يا شيخ علي؟ يعني العلة في وجود تلك الحصة في الواجب هو ايه؟ هو فصل الواجب، وهو الحرج على الترك. طب فاذا زال الفصل زالت تلك الحصة؟ لا، يبقى زال الجواز، لان المعلول يزول بزوال علته. وفي ذلك يقول بعضهم: أياما حياتي جنس فصل وصاله، ومن عيشتي ملزوم لازم قربه، أيوجد ملزوم ولا لازم له، محال وجنس لم يقم فصله به. يعني البتين واضحين ما فهمش أي شيء، بس احنا كنا قلنا ان جنس وفصل هنا الإضافة على معنى اللام، يعني أياما حياتي جنس لفصل، وقلنا جنس فصل وصاله الإضافة الثانية إضافة بيانية، يعني فصل هو وصاله. ومن عيشتي ملزوم لازم، قلنا الإضافة على معنى اللام، ومن عيشتي ملزوم للازم، لازم قربه، الإضافة هنا بيانية، يعني لازم هو قربه. واضح مش كده؟ فإذا زال الفصل زال الجواز، لأن المعلول يزول بزوال علته، علة المعلول يعني. فين؟ يعني تقول ايه؟ إذا تقرر ذلك فالجواز جنس للواجب، والمندوب والمكروه والمباح، والعلة في وجوده في الواجب. ما احنا قلنا في وجوده اللي هو في وجود الجواز يعني. وفي وجود الجواز يعني أي تلك الحصة من الجنس. ماشي؟ طيب، فثبت أن الناسخ ينافي الجواز. ومن عيشتي لا مش ملزوم، لا ملزوم للازم. الإضافة الأولى على معنى اللام، والإضافة الثانية بيانية، ملزوم للازم هو قربه. كلمة والعلة معطوفة على الجواز، إذا تقرر ذلك فالجواز كذا كذا، وإذا تقرر ذلك فالعلة كذا. لا مش لا، ليه وخليها استئنافية. لا هو مش لا، هو الجواز جنس للواجب والمندوب والمكروه والمباح، تم الكلام كده. والعلة في وجوده كذا. عايز تعطفها على الجواز بقى، يعني تقول اذا تقرر ذلك فالجواز كذا كذا، والعلة في وجوده كذا كذا، ممكن. ماشي، بس هي مش بس يعني افصلها بنقطة ولا فصلة، لان مش معطوفة على الواجب والمندوب وكده. لا طيب، فثبت ان الناسخ ينافي الجواز. خلاص، يبقى كده ابطل الدليل، اهو ابطل الدليل بتاعه، لانه بيقول ان والناسخ لا ينافي الجواز، ابطلناه. لا، لا، ده الناسخ ينافي الجواز، واذا بطل هذا ثبت ذلك. التقرير الثاني ان يقال: الدليل على ان الجواز لا يبقى، وذلك ان كل فصل فهو علة الى اخره، ان هو بيقيم الدليل على مذهبه هو، اللي هو ان الجواز لا يبقى، هو أن كل فصل فهو علة إلى آخره. طيب، احنا طبعا قبل ما نقرا جواب المصنف خلينا فاكرين بقى ان هو دلوقتي لما الدليل الغزالي لما ارتفع الفصل هيرتفع معه الحصة من الجنس، مش هيبقى شيء، لأن اللي هيعمل لبس دلوقتي إنه إيه، يقول لك يبقى ده يبقى الجواز من حيث هو في الذهن، كما إذا ارتفعت المناطقية من زيد بتبقى الحيوانية من حيث هي في الذهن، لكن الحيوانية اللي في زيد راحت هي كمان، والكلام في هذه الحيوانية في هذه الحصة المعينة، الكلام مش في ايه، مش ليس ما هو قائم في الذهن. تمام، لان ده كلام الغزالي. ما هو هي احنا قلنا ان حجه الغزالي قويه، قلنا مش هيبقى في رد عليها الا رد وحيد، ان يقال ان امثال هذه التدقيقات هذه التدقيقات المنطقيه لا ينظر اليها الفقهاء، باعتبار ان النص القراني او النص النبوي انما يفهم على وفق العربيه المقارنه لنزول الخطاب، والعربيه المقارنه لا تعتبر هذه التدقيقات المنطقيه. لكن لو مشينا على التدقيقات المنطقيه بحجه ابو حامد اقوى. لا بس حضرتك برضه قلت ان في رد اللي هو اتى فصل اخر، مش رد، ده هو الجمهور بيقول كده، يخلفه فصل اخر. اه الجمهور بيقولوا كده، بس ازاي يعني يرتفع فصله ويخلفه فصل؟ يعني هو ده الواضح انه بيخلف فصل اخر، يعني الجمهور بيقول بقي الجواز اذا كان مكروه، ما هو الفصل ما هو هيخلفه فصل اخر، ده لو ابو حامد سلم ببقاء الحصه من الجنس. واخد بال حضرتك؟ فابو حامد بيقول لهم لا انتوا مش واخدين بالكم، ده هو لما ارتفع ارتفعت معاه ايه؟ ارتفعت معاه الحصه من الجنس، فاذا خلفه فصل اخر طب هتجيب له جنس منين؟ طب احنا ممكن نقول ان هو لا يجوز ذهنيا يبقى الجنس ينتظر قليلا حتى يخف. لا ماشي كويس، هي حجه الغزالي قويه. و في ردين قلتوا التدقيقات المنطقيه دي اولا، ثانيا هناك فصل مخالفه، وايه المشكله ان هي الجنس يبقى ولو برهه مثلا او ثانيه وياتي الفصل، ايه الضرر؟ مش لبرهه ده هو باقي بقى. لا هو ما بيقولوش ان التفكير المنطقي مستبعد، بيقولوا التدقيقات دي. التدقيقات يعني التدقيقات تكون في كل انسان يفكر بهذه الطريقه. ايوه لكن هل احنا بنتعامل مع الشرع؟ هل ده معهود في خطاب الشرع؟ يعني هل معهود في خطاب الشرع لما نيجي نتكلم مثلا على الطهاره ونحن بنقعد ندقق مثلا تدقيق الاطباء والبحث بالمجهر، ولا يكتفى بالطهاره اللي هي المرئيه بالعين وخلاص؟ وان لا تعتبر امثال النجاسات التي لا يدركها الطرف. وبعدين اصل دي امور ذهنيه، الشيخ الغزالي بيقول دي امور ذهنيه في الخارج، يعني امر سهل. بقي الجواز عملنا هذا الجواب فنحن نشوف لك كثير ان شاء الله. طب هم ده في علم الكلام احيانا بيعملوا كده بعد ما يقول لك والله ده هذه تدقيقات فلسفيه لا يعتبرها ارباب العربيه. زي مثلا يجي يتكلم على ال مسألة الكلام، يقول والله لا أصل القرآن اللي سمعه سيدنا محمد غير القرآن اللي هو الكلام النفسي القائم به تعالى، وهذا دال وهذا مدلول. كلمة السلف إيه؟ الكلام لا ينسب إلا إلى من قاله مبتدئا، فده معناه إيه؟ معناه أنه شيء واحد وتعدد الشيء بتعدد المحال تدقيق فلسفي لا يعتبره أرباب العربية. محدش بيجي يقول والله ده أنا عندي 100 بوردة مثلا ولا 100 ولا 1000 ولا 1000 معلقة، لا العرب عندهم إن إيه؟ أن البوردة شيء واحد، ولا نقول ان عندنا شيء يتعدد بتعدد المحال، وانما هذا تدقيق فلسفي لا يعتبره ارباب العربية. طبعا هو احنا قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا ان هو ده التعبير بتاعنا، يعني ان هو خصوص اللفظ العربي وعالمية الرسالة دي عملت، يعني هي اللي في دي الاشكالية، ان الرسالة عالمية لكنها تؤدى بلفظ عربي، فالمتلقي عربي وغير عربي. اللي كان متقرر عند علماء الإسلام إن الكتاب والسنة إنما يفهمان على وفق العربية المقارنة لنزول الوحي كويس، لكن برضو بقي أن المتلقي غير العربي له طرق تفكير مغايرة، ما تقدرش تحمله حملا على أنه يفكر زي العربي. فظهرت الإشكالية دي فين؟ في مسائل اللي هي الكلامية وأصول الدين وكده. وإن كان يعني هو الحقيقة لو أنت تأملتها تلاقي أغلبها خوض، خوض في الذات يعني. وكان الأولى الإعراض عن هذا كله، عن هذا كله. على فكرة مش أنا اللي بقول كده برضه، ده الدكتور حسن الشافعي لو فتحت له الكتاب مثلا بتاعه الأميدي وآراءه الكلامية هتلاقي في مسائل بيعرض مثلا رأي الأميدي ورأي ابن تيمية، ويقول يعني رأيه الشخصي إن إيه، إن كلاهما يعني إيه قد خاض يعني، والأولى الإعراض عن هذا يعني. أو زي ما كتب الشيخ ابن بدران في مقدمة المدخل، قال يعني ما هو كلم الله موسى تكليما خلاص يعني، يعني مش محتاج إنك تقعد تحقق يعني. أو سيدنا موسى سمع كلام الله، سمع كلام الله، هو عمره حد قاعد فكر التفكيرات دي؟ طب يا ترى هو سمع كلام إيه؟ يا ترى ده صوت واستقاق ومش استقاق، وبعدين يضطر الشيخ ابن القدامى يرد عليه ويقول انما هذا انما يلزم في في في في الحوادث، لكن لا يلزم مثلا في اذا كانت اذا تعلق بالقديم الى اخر ما قيل. هيبقى برضه في النهايه ان النص سالم عن المعارضه، يبقى كلم الله موسى تكليما خلاص. قالها في بدايه ابن بدران، بدايه المدخل ابن الشيخ ابن بدران. الشيخ ابن بدران كان شافعي، كان شافعيا، وكان يعني مطالع للفلسفة وابن سينا ومش عارف ايه. وبعدين بيقول يعني ثم ايه يعني اظلمت سماء ابن سينا واشرقت انوار الشريعة، وبيحكي يعني ازاي انتقل من الشافعية الحنبلية، دي مش مشكلة يعني ده فقه عادي، وانتقل من طريق طرائق المتكلمين والفلاسفة الى طريقة اهل الاثر، وراح ضرب المثال بمسألة ايه، بمسألة صفة الكلام دي يعني. البدران لا شامي. لا هو الشيخ حسن لما أورد الرد مش يعني الأميدي بخصوصه، برد على هذا القول. طيب، ثم أجاب المصنف بوجهين، أحدهما وإليه أشار بقوله قلنا لا، أي لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة، من أن الفصل علة للجنس، فقد خالفه الإمام وقال إنهما معلولان لعلة واحدة. وتقرير ذلك مذكور في الكتب الحكمية. لا مش جمع، ده نسبة نسبة للحكمة، دي كتب الحكمة يعني كتب الفلسفة. يعني هو الدليل ده ممكن تنظر له ان هو يا اما بيبني مذهب الغزالي، وممكن تنظر له مباشرة يعني، او بيبني مذهب الغزالي عن طريق ابطال مذهب الجمهور. حتى هو بس هو يلزمه انه يعني زي ما قلنا ان هو لو هيقرر ان هو ابطال لمذهب الخصم يبقى هيصوغ صياغة مختلفة عن صياغة فيما لو كان دليلا له، لكن هيكون المضمون واحد، الصياغة بس اللي مختلفة. فهو في الأول قال إيه، الخصم قال الناسخ لا ينافي الجواز، فهو أبطل هذا. لكن في التقرير الثاني قال الدليل على أن الجواز لا يبقى، اللي هو بقى مذهبي، لكن هو نفس الكلام بس هتختلف الصياغة يعني. لا هو الشيخ البيضاوي قال قيل الجنس يتقاوم الفصل فيرتفع بارتفاع، فبيقول ان هو بيقول ان العباره تحتمل هذا وذاك، لكن المؤدى واحد. التقرير الثاني بيبين كلام الغزالي. مش بيبين كلام الغزالي، التقريران كلاهما توضيح لكلام الغزالي، بس كلام الغزالي اللي ذكره الشيخ البيضاوي محتمل ان هو نصوغه بطريقه ان هو بيبطل مذهب الجمهور، وهيكون ابطال مذهب الجمهور في هذه الحاله مستلزم لاثبات مذهبه، ويحتمل ان احنا ننصوغه نفس الكلام صيغه لفظيه يعني اثبات مباشر لمذهب الايه مذهب الغزالي. على الاول هيبقى قياس خلف، على الثاني هيبقى قياس مستقيم، لكن الحجه واحده لكن نصوغها ازاي؟ فبيقول لا نسلم ما قاله ابن سينا، ده الرد من ان الفصل عله للجنس فقد خالفه الامام وقال انهما معلولان لعله واحده. احنا قلنا الحقيقه ان هذه العباره من الشيخ الاسنوي ما كانش ينبغي ان يقع فيها، لان ده كده بيوهم ان هناك ايه مخالفه او اختلاف ما بين الامام وابن سينا، والحقيقه ان ما فيش اختلاف بين الامام وابن سينا، بل ابن سينا لما قال ان الفصل عله للجنس فده معناه ايه؟ معناه ان الجنس لا يوجد خارجا الا ايه بوجود الفصل، ادي مقصوده. والشيخ الرازي لما قال معلولان لعله واحده منع ان يكون الفصل عله للجنس، لكن لا ينازع ابن سينا في ان الجنس لا يوجد الا بوجود الفصل، المعنى ده لا ينازع فيه الامام، لكن بينازع في ايه؟ بينازع في كون الفصل عله للجنس، ماشي؟ عشان كده قال ان هما معلولان لعله واحده، وهذا المعنى لا ينازع في ابن سينا ايضا، يعني ابن سينا لا ينازع في ان قصدي الامام لا ينازع في ان الناطقيه لا توجد الا بوجود الحيوانيه، اسف ان الحيوانيه لا توجد في الانسان الا بوجود الناطقيه، مش كده؟ ان هو ان الجنس لا يوجد الا بوجود ايه الحصه من الجنس لا توجد الا بوجود الفصل، لا يوجد منفردا هكذا، فلا ينازع في هذا. وفي نفس الوقت ابن سينا لا ينازع في ان كلاهما معلولان لفاعل واحد الا وهو الله سبحانه وتعالى، تمام؟ الرازي لا ينازع في ان السرير لا يوجد او ان الاجزاء الماديه لا توجد الا بوجود الصوره، وابن سينا لا ينازع في ان الاجزاء الماديه والاجزاء الصوريه معلولان لعله فاعليه واحده الا وهو النجار مثلا، ما فيش نزاع بين انما النزاع في اللفظ فقط. فعشان كده بيقول لا نسلم ما قاله ابن سينا من ان الفصل عده للجنس، كانه عايز يهدم كلام الغزالي فان هو ممكن الفصل يرتفع مع بقاء الجنس. نقول له لا، كلام ابن سينا لا كلام الرازي لا يساعدك، لان الرازي لا ينازع ابن سينا في هذا، لا ينازع في ايه؟ فان حصه من الجنس لا توجد في الخارج الا مع وجود الايه؟ مع وجود الفصل. فين؟ هو تقريره الاول اول يعني دليل الغزالي الاول. لا لا، دلوقتي هو الشيخ البيضاوي لما ساق كلام الغزالي قال ايه؟ قال قيل الجنس يتقاوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. خلاص واضح الكلام. فهو الشيخ بيقول ان هذه العباره ممكن تحتمل احد احتمالين. الاحتمال الاول ان تكون ابطالا لدليل الجمهور، اقدر ان انا اصوغها بهذه الطريقه، وتحتمل احتمالا اخر ان تكون ايه اثباتا لمذهب الغزالي. وتقرير الاول يعني تقرير الاول ان تكون ابطالا كذا كذا، وتقرير الثاني دليل مذهب الغزالي. وهو برضو الاول خد بالك ابطال مذهب الجمهور فيه اثبات لمذهب الغزالي، بس احنا قلنا على الاول هيكون قياس خلف لان هو اثبات المذهب عن طريق ابطال النقيض، وعلى الثاني هيكون قياس مستقيم. واضح؟ التقرير الاول تقرير ابطال مذهب الجمهور. ايوه. نعم. واللي هيكون في نفس الوقت بس انت هنا هتصوغه صياغه لفظيه ان انت تبطل مذهب الجمهور فيكون في متضمن ايه؟ او مستلزم لمذهب الغزالي اثبات مذهب الغزالي. لكن الثاني اثبات مذهب الغزالي مباشره. واذا تقرر وهيبقى برضه في نفس الوقت ابطال لمذهب الجمهور. واذا ثبتت صحه التقرير الاول فكان التقرير الثاني مؤكد لمذهب الغزالي. ما هما الاثنين دليل واحد. انت قلنا الكلام ده قبل كده، قلنا ممكن يبقى عندي الدليل وله تقارير، تقارير يعني ايضاحات وبيانات، كل واحد بيشرح الدليل بطريقه، لكن هو دليل واحد، ما لناش الا دليل واحد. ومرت معانا الصور دي قبل كده كتير، يقول لك مثلا وفيه ثلاث تقارير، يعني ثلاث ادله ولا هو دليل واحد؟ دليل واحد لكن ثلاث ايضاحات، ثلاث بيانات. ما اقول لساعتك بين لي الدليل ده، ممكن تبينه انت الطريقه والشيخ فارس يبينه الطريقه، يقول لك والله ده صح وده صح. تقريرات مختلفه. قوله قلنا لا. طيب هو فسره ان البيضاوي يرد قول ابن سينا. ده احتمال. لكن قلنا لا. قول ابن سينا لا يعارض قول طيب احتمال. هو لسه هيقول احتمال تاني. هو الشيخ قال ايه؟ قال قلنا لا وان سلم فيتقاوم بفصل عدم الحرف. والبيضاوي معاه لا، ما هو في احتمال تاني هيذكره الشيخ الاسناوي دلوقتي. احنا بنقول الاحتمال الاول اي لا نسلم ما قاله ابن سينا، قلنا التفسير ده مش سليم، وقلنا لا عايزين نفصل كلام البيضاوي، فاحنا مش موافقين على تفسير الاسناوي ده. فيقول ويحتمل او يحتمل ماشي الاثنين ان يكون المراد ان لا نسلم ان هذا الفصل الخاص ده يتعين تفسيره كده بقى، ان لا نسلم ان هذا الفصل الخاص وهو الحرج على الترك تمام علة لهذا الجنس الخاص وهو الجواز، لانهما حكمان شرعيان والاحكام قديمة، فلا يكون احدهما علة للاخر. طيب احنا طبعا قلنا ده برضو يناقش بايه، بان الكلام هنا مش في الاحكام اللي هي القديمه، ولكن اما الكلام في الاحكام الفقهيه اللي هي الوجوب والند ودي حادثه، او في الاحكام عند الاصولي اللي هو الحكم اللي بقيد ضم التعلق التنجيزي، ودي لا تكون الا حادثه. وثم ان لابي حامد الغزالي ان هو ان يقول ان يعني ان انا عندي الوجوب كما اتفقنا مركب من ايه؟ من الاذن في الفعل زائد المنع من الترك، وان الاذن في الفعل هذا ايه؟ هو في معنى الجنس لانه عام، وان المنع من الترك هذا قيد وفي معنى الفصل، ولا معنى الجنس والفصل الا هذا. عنه يعني هو الشيخ بيقول ايه؟ بيقول لا نسلم ان هذا الفصل الخاص وهو الحرج على الترك علة لهذا الجنس الخاص وهو الجواز. طب ليه لا نسلم؟ بيقول لانهما حكمان شرعيان، يعني الاحكام الشرعية ما عندناش فيها جنس وفصل. ثم الاحكام القديمه، الاحكام قديمه فلا يكون احدهما الا الاخر. احنا ردينا هذا الكلام وقلنا لا، الكلام في الاحكام اللي هي الايه الفقهيه ودي حادثه، او في الحكم الاصولي اللي بيضم فيه قيد التعلق التنجيزي الحادث، وده لا يكون الا حادثا لان المركب من القديم والحادث حادث خلاص. ثم بيقول ايه؟ لا نسلم لانهما حكمان شرعيان. فبنقول ان ابو حامد الغزالي له ان يقول والله انا عندي الوجوب مركب من الاذن في الفعل، وهذا الاذن بالفعل هيشمل ايه؟ بيشمل عده صور، بيشمل الوجوب وبيشمل الندب وبيشمل الكراهه وبيشمل الاباحه، ثم قيد بالمنع من الترك فاصبح ايه؟ صادق على الوجوب، وهو ده معنى الجنس وده معنى الفصل، ولا معنى للجنس والفصل الا هذا. ايه؟ هو الشيخ بيقول ان الاحكام دي قديمه، يعني ليس احدهما ايه عله للاخر. احكام قديمه قلنا عليه بان ما هو الشيخ بيقول ان هو مش هيتاتى ان يكون احدهما عله للاخر، لان ده احكام قديمه فما فيش عله ومعلول. ما هو بيعلل كده ان الحكم الشرعي قديم، يعني هو بيقول ايه؟ بيقول لانهما حكمان شرعيان والاحكام قديمه. خلاص ليست قديمه. وبعدين بنقول لا، ده كمان هو معنى الجنس والفصل كده، ان الجنس ده هيكون شامل للصور والفصل ياتي فيقيد. يعني حتى ولو فرضنا انها قديمه ينطبق عليها هو ده معنى مش فاهم الكلام ده. أن من أول فين؟ ويسلم أن يكون المرد أن هو بيرد على إيه؟ فين؟ مش لا مش بيرد، إحنا بنفسر عبارة قلنا لا. يعني إيه قلنا لا إيه؟ الشيخ بيقول يحتمل ويحتمل. فبيقول يحتمل إن إحنا لا نسلم ما قاله ابن سينا من أن الفصل علة الجنس، لأن الشيخ الرازي قال لا ده ما فيش حد علة تاني، ده كلاهما معلولان لشيء واحد. ويحتمل ان المراد لا نسلم مش ان الفصل ان الفصل علة للجنس، لا بس نسلم، بس لا نسلم ان هذا الفصل الخاص علة لهذا الجنس الخاص. ايش معنى؟ قال لان ده مش فصل وجنس، دول احكام شرعية، والاحكام الشرعية قديمة. كويس، ده في تفسير لا قلنا لا. قلنا التفسير الاول مش مقبول بتاع الشيخ بسنوي. ليه؟ لان ما فيش تعارض اصلا بين كلام ابن سينا وبين كلام الرازي، لأن الرازي يسلم بالمعنى الذي قصده ابن سينا، لكن لا يوافقه على اللفظ، لأن ابن سينا لما قال الفصل علة الجنس قصد أن الفصل أن الجنس لا يوجد إلا مع وجود الفصل، والمعنى ده لا ينازع فيه الرازي، وإنما يمنع تسميته علة، وإنما يقول أن كلاهما معلولان لعلة واحدة. زي مثلا ما جينا ضربنا مثال بالايه بالحيوانات الناطقيه، قلنا كلاهما معلولان لفاعل واحد او مفعولان لفاعل واحد هو الله سبحانه وتعالى، بس مش هنقول بقى علة. وابن سينا لا ينازع في هذا المعنى، فيبقى ما يتاتاش التفسير ايه لا بان احنا لا نسلم بكلام ابن سينا، لان البيضاوي بيسلم بكلام ابن سينا. امال هيبقى لا ايه؟ قال لا نسلم ان هذا الفصل الخاص علة لذلك الايه الجنس الخاص، بحيث انه عشان يتأتى ليك يا ابو حامد ان لما يرتفع الفصل يرتفع الجنس، لا مش علة ليه ولا حاجة، وان هذا الجنس الخاص ممكن يوجد لكن مش بالضرورة انه يوجد مع هذا الفصل، لقد يوجد مع فصل اخر. فبيقول ان لا ان ده مش علة لده، ده كلام الشيخ الاسلامي. يتعين نحن نحمله، يعني هو عايز يقول ان الـ الـ الـ في الـ في الدليل الثاني في التفسير الثاني بيقول ان احنا لا نسلم ان هذا الوجوب مركب من جنس وفصل حقيقيين، وانما هو مركب من ايه من جواز الفعل والمنع من الترك، وهما حكمان شرعيان مش جنس حقيقي وفصل حقيقي. بل ده بيقول ان هو ده معنى الجنس، يعني هو بيقول دلوقتي ليس مركبا من جنس وفصل حقيقيين، وانما هو مركب من جواز الفعل والمنع من الترك، وهما حكمان شرعيان، فليس احدهما علة للاخر لانهما حكمان شرعيان، والحكمان الشرعيان على كلام الاسنوي قديمان. السلام عليكم. صباح الخير يا دكتور محمد موزه، بارك الله فيك كثير، يحفظكم سيدي. على كلام الشيخ الاسنوي ده هذان حكمان شرعيان وهما قديمان. ما هو لا ده يعني بيقول لي ينبغي ان قلنا لا يفسر بالتفسير الثاني، والتفسير الثاني ده بعد التفسير الثاني نرد كلام الايه الكلام البيضاوي، ان احنا نقول له والله يا ابو حامد ممكن يقول لك والله ده الاذن في الفعل هذا لا يكون حكما الا بانضمام ايه الا بانضمام فصل اليه، وهو ده معنى الجنس واحد، فإذا انضم إليه استواء الطرفين يصبح تخييرا إباحة، وإذا انضم إليه راجحية الفعل فإنه يصبح ندبا، وإذا انضم إليه راجحية الترك فإنه يصبح كراهة، وإذا انضم إليه المنع من الترك هيبقى إيه إجابة الإذن في الفعل، وانضم إليه المنع من الترك هيكون إجابة، فيبقى الوجوب في النهاية حقيقة مركبة من ايه من جنس وفصل مقوم لذلك الجنس. وقلنا بقى ان قول الشارح ان الاحكام قديمة ده يرد عليه بان الكلام اما في الاحكام الفقهية التي هي الوجوب والندب، ودي لا تكون إلا حادثة، أو الكلام في الحكم الأصولي اللي هو إيه قد ضم فيه أو لوحظ فيه قيد التعلق التنجيزي الحادث، وهذا الحكم بهذا المعنى لا يكون إلا حادثا، وده اللي بيوصف بأنه إيه إن لا حكم قبل البعثة ثم في حكم، وده اللي بيوصف بالنسخ وإلى آخره. لا ما بتكلمش على الحدوث وعلم الحدوث، انا الشيخ البيضاوي المفروض ان هو بيرد على الغزالي، الغزالي بيقول ايه؟ بيقول والله بالاحتكام للمنطق انا عندي لما يرتفع الفصل مش بيبقى الجنس كما تقولون، ادي خلاصه الكلام، ولكن بيرتفع الفصل وبيرتفع الجنس معاه، اما كلامكم وتمثيلكم مثلا بالحصير بانه قد يرتفع الثمار ويبقى الخيط وان المركب يرتفع بارتفاع اجزائه، فاحنا قلنا ان هناك فرق بين الحقيقه المركبه من اجزاء خارجيه لها وجود خارجي، وبين الحقيقه الذهنية المركبة من جنس وفصل، فالأجزاء هنا لا وجود لها في الخارج، ولكن الموجود في الخارج إيه؟ شيء واحد، إما أن توجد الحقيقة أو ترتفع الحقيقة، لكن الحقيقة التي لها أجزاء خارجية زي مثلا الحصير فده بيرتفع فعلا بارتفاع أحد الأجزاء زيه زي الحقيقة التانية، لكن الأجزاء الخارجية أجزاء الحقيقة لها وجود خارجي فممكن يبقى الخيط، فدي غير دي، ان انا ما عندي في الخارج الحصير مركب من ايه من خيط وثمار، فاذا ارتفع الخيط ارتفعت حقيقه الحصير، لكن ممكن يبقى لان الاجزاء لها وجود خارجي، لكن انا الجنس والفصل ملهاش وجود خارجي، ده اللي موجود ايه اللي موجود في الخارج هي الحقيقه صحيح هي مركبه من هذا، لكن ما فيش تمايز في الخارج، ولكن التمييز ده في الذهن بس، فهذه الحقيقة مش هترتفع إلا بارتفاع إيه؟ ارتفاع جزء هرتفع مع الحقيقة بجميع أجزائها، الحيوانية الإنسانية مركبة حيوانية منطقية، إذا ارتفعت حقيقة الإنسانية هيرتفع إيه؟ ترتفع جميع الأجزاء، لكن الحصير يكفي فيه إيه؟ ارتفاع أحد الأجزاء، واضح؟ طيب ده رد ابو حامد على الجمهور، الجمهور بيقول ان لما يرتفع الفصل هيبقى الجنس، فابو حامد يقول لا مش هيبقى الجنس، وتمثيلكم بالحصير لا ينفعكم لان اللي موجود حقيقه في الخارج شيء واحد بس. الكلام ده بقى الكلام ده هو اللي يختم الان يكون المراد فين 47 يعني هو احنا بنفرق بين بين الحقيقه المركبه من جنس وفصل والحقيقه المركبه من اجزاء خارجيه، الحقيقه المركبه من جنس وفصل ده لها ايه؟ لها وجود واحد، هي حقيقه واحده لها وجود واحد، لكن اجزائها ما لهاش وجود خارجي دون هذه الحقيقه، بخلاف مثلا حقيقه الحصير، حقيقه الحصير اجزاء الحصير لها وجود خارجي دون الايه؟ الخيط لوحده والثمار لوحده، ثم جئنا ألفنا بينهما وحصل الحصير، فهنا الأجزاء لها وجود خارجي دون الحقيقة، لكن أنا عندي الحقيقة المركبة من جنس وفصل، هل الجنس والفصل لها وجود خارجي متميز عن وجود الحقيقة المركبة منهما، ولا اللي موجود في الايه في الخارج شيء واحد، حقيقة واحدة لها وجود واحد، إذا ارتفع جزء ارتفعت الحقيقة بجميع أجزائها. ادي رد الايه ادي رد ابو حامد على الجمهور. طب رد الجمهور بقى اللي هو الجنس الفصل هنا بقى الشيخ البيضاوي بيقول بيرد على الغزالي بيقول له انت بتقول الفصل عله مقومه للجنس، وطالما عله مقومه للجنس لو ارتفع الفصل يبقى هيرتفع الجنس، لان هو قوام الجنس بالفصل. واضح الكلام؟ فقال له قلنا لا. المشكلة ان المتن بيقول قلنا لا. لا ايه؟ ممكن نقول ان ليس الاحكام الشرعية يعني منع من الابن فعل لا ده منع من الترك لا هو يوجد لوحده قد يوجد حكم يطلق عليه انه منع من الترك فقط مثلا ويوجد جواز فعل ويشمل ثلاث اشياء يمكن ان يوجد في الجواز لا هو يعني احنا الاذن في الاذن بالفعل اللي هو الجنس المفروض ان هو عشان يكون جنس غير مقيد بقيد من القيود فالغير مقيد بقيد من القيود ده مش هيفهم منه لا وجوب ولا ندب بل هو صالح للانطباق على الكل لانه لا بقيد لو بقي الاذن في الفعل ما هي فعلا الاذن في الفعل ده ما لازم يوجد مقيدا بقيد لانه الاذن في الفعل لم يقيد بقيد من القيود فده صالح للانطباق على الوجوب وعلى الندب وعلى ما خلاص يبقى انت بتقول كلام الجمهور وكلام الشيخ علي ان هو ان فصل خلفه فصل لكن ما ينفعش فصل يرتفع يعني كلام في الاول كده ان فصل يرتفع ويبقى الجنس بقى لوحده ما ينفعش ولا نمنع ان يخلق فصل ما عشان كده قال في الاخر الشيخ قال يتقوم بفصل عدم الحرج طيب فهو لما قال قلنا لا لا ايه في احتمال ان يكون لا نسلم ما قاله ابن سينا من ان الفصل عله مقومه للجنس قلنا هذا التفسير بعيد بعيد ليه لان البيضاوي لا ينازع في هذا والشيخ لما بيقول خالفه الامام لم يخالف ابن سينا في هذا المعنى وانما خالفه في اللفظ يبقى مش هيتاتى تفسيرها بهذه الطريقه انت بتراجع الكلام بتاعنا بنفروح البيت ولا ما بتراجعش بس احنا قلناها قبل كده عشان تقلبه في دماغك اقرا معايا المتن وقيل الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه صح؟ ده كلام مين؟ غزالي قلنا لا لا ايه؟ قلنا لا ايه؟ هذه بقى المشكلة قلنا لا وسكتنا لا ايه؟ لا يتقوم بالفصل ما هو قلنا لا في احتمال ان هو ايه؟ ان هو قلنا لا يعني لا يتقوم بالفصل الشيخ الاسنوي بيفسر كده وقلنا لا يتقوم بالفصل يعني لا نسلم ما قاله ابن سينا من ان الفصل علة للجنس ليه لا تسلم قال لان الامام خالفه في هذا فاحنا لقينا كل التفسير منها من الاسنوي كل هذا التفسير ساقط ليه لان اولا الرازي لم يخالف ابن سينا وانما خالفه في اللفظ ابن سينا لما قال ان الفصل علة للجنس قال على معنى ان الجنس لا يوجد الا بوجود الفصل ادي كلام الايه ادي كلام ابن سينا والرازي لا ينازع في هذا المعنى لا ينازع في معنى ان الجنس لا يوجد الا بوجود الفصل خلاص وبعد كده قال فقد خالفه الامام وقال انه معلولان لعله واحده وهذا المعنى ايضا لا ينازع في ابن سينا أن الجنس والفصل كلاهما معلولان لعلة واحدة خلاص والبيضاوي أيضا لا ينازع يبقى يتعين المصير إلى أن التفسير قلنا لا زي ما الشيخ بيقول لا نسلم ما قال ابن سينا أن ده تفسير باطل غير صحيح لأن ما ذكره ابن سينا لا ينازعه فيه لا البيضاوي ولا ينازعه فيه الرازي خلاص طيب ففسر التفسير الثاني قال لا نسلم ان هذا الفصل الخاص وهو الحرج على الترك علة لهذا الجنس الخاص وهو الجواز ليه؟ لانهما حكمان شرعيان والاحكام قديمه فلا يكون احدهما علة للاخر ده رد على كلام الشيخ أبو حامد الغزالي لما قال قلنا لا، قال لا نسلم بأن هذا الفصل الخاص علة لذاك الجنس الخاص. ليه؟ لأن كلاهما اللي هو الإذن في الفعل والمنع من الترك كلاهما حكمان شرعيان، فلا والأحكام الشرعية قديمة، فلا يكون أحدهما إيه علة للآخر. قلنا أن هذا الكلام أيضا منظور فيه. ليه منظور فيه؟ لأن قوله الأحكام قديمة، إحنا بنتكلم هنا عن الأحكام الفقهية اللي هي الوجوب والندب ودي حادثة، أو بنتكلم على الأحكام الأصولية التي قد أخذ فيها قيد التعلق التنجيز الحادث، وهذا لا يكون إلا حادث. كويس. ثم إن للإمام أبو حامد الغزالي أن يقول والله أنت بتقول حكمان شرعيان اللي هما إيه؟ اللي هما الإذن في الفعل والمنع من الترك. إحنا له أن يقول والله الإذن في الفعل ده لا يكون حكما إلا إذا انضم إليه قيد، صح؟ هذا القيد إذا كان التسوية يبقى إباحة، وإذا كان مع راجحية الفعل يبقى ندب، وإذا كان مع راجحية الترك يبقى كراهة، وإذا كان مع المنع من الترك يبقى الوجوب. فأبو حامد له أن يجيب بهذا، ولا معنى للجنس والفصل إلا هذا. خلاص. يبقى هذا الجواب من الشيخ البيضاوي منظور فيه، لكن احنا كان كلامنا نفسر، قلنا لا نفسرها ازاي. فالشيخ الاسناوي ذكر احد تفسيرين، قلنا التفسير الاول ده مش ممكن يكون سليم، لان هو البيضاوي لا ينازع في هذا، وكذلك ما ذكرته من الاختلاف ما بين ابن سينا والامام الرازي الحقيقة ده خلاف لفظي مش خلاف في المعنى. تمام. الثاني سلمنا انه علة له، لكن لا نسلم الثاني اللي هو ايه بقى؟ تمام. لان ثم اجاب المصنف بوجهين، احدهما قلنا لا، الوجه الثاني سلمنا انه علة له، لكن لا نسلم انه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، لأن الجواز له قيدان، أحدهما الحرج على الترك، والثاني عدم الحرج عليه، فإذا زال الأول خلفه الثاني، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ لأنه أثبت رفع الحرج عن الترك. يعني ده كده ممكن يكون في رد على أبو حامد الغزالي، لأنه أبو حامد الغزالي لما جه استدل بأن زي ما قلنا هذا جنس وهذا فصل، وإذا ارتفع الفصل هيرتفع معه الايه الحصة من الجنس. لكن انت الشيخ دلوقتي بيقول لا يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، دي مشكلة. لا يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس، يعني لا يلزم من ارتفاع الفصل ارتفاع الجنس، ارتفاع الجنس من حيث هو ده مسلم، لكن لا ينفعك، لان الجنس من حيث هو ده موجود في الذهن. احنا كلامنا على الحصة من الجنس اللي هي موجودة في الخارج، يعني أنا عندي قلنا قد كده الحيوان في كجنس ده موجود في الذهن، لكنه لا يتحصص في الخارج، يعني لا يوجد حصص منه في الخارج إلا بوجود الفصول. فعندي الإنسان وعندي الأسد وعندي الحصان وعندي كل واحد موجود منه حصة من الجنس اللي هو الحيواني، لا توجد هذه الحصة إلا بوجود إيه؟ فأنت بتقول لا يلزم من ذلك ارتفاع الجنس، ارتفاع الجنس اللي هو في الذهن ده مسلم، لكن هذا لا ينفعك في شيء، لأن الكلام على الجنس اللي في الخارج. فالشيخ أبو حامد بيقول لو ارتفع الفصل المعين ده هيرتفع معه ايه؟ لو جينا على زيد مثلا، ارتفعت منه الناطقية هتبقى الحيوانية ولا ولا ولا هترتفع الإنسانية كلها؟ يبقى هترتفع الناطقية، يعني زيد مش موجود، يبقى ترتفع الناطقية وترتفع مع الحيوانية، لأن الحصة من الحيوانية اللي في زيد لا يمكن توجد بمفردها، وإنما توجد بوجود إيه؟ الفصل اللي هو الناطقية مثلا. تمام. لو أنا جيت مثلا اتكلمت على الإنسانية اللي موجودة في زيد، مش هتوجد إلا بوجود الإيه؟ العوارض المشخصات. تمام. ولو ارتفعت المشخصات دي هتبقى الإنسانية ولا هيرتفع زيد؟ ويرتفع زيد بجميع أجزائه ولا يرتفع زيد وتبقى بعض الأجزاء؟ بجميع الأجزاء. عشان كده احنا قلنا إن لابد أن نفرق بين حقيقتين، الحقيقة التي لها أجزاء خارجية وأجزاءها الخارجية توجد دون وجود الحقيقة، وبين الحقيقة المركبة من جنس وفصل. نفرق بين هاتين الحقيقتين. مثال الحقيقة التي لها أجزاء خارجية الحصير مركب من إيه؟ من خيط وثمار، تمام؟ ومثال الحقيقة المركبة من جنس وفصل الإيه؟ الإنسان مركب من حيوان وناطق، تمام؟ طيب الحقيقة التي لها أجزاء خارجية زي الإيه؟ زي الحصير، الأجزاء الخارجية دي ممكن توجد بدون وجود الحقيقة المركبة ولا لا؟ الحقيقة المركبة اللي هو الحصير اهو مركب من خيط وثمار، ممكن توجد هذه الأجزاء الخارجية مستقلة بدون وجود الحقيقة المركبة ولا لا؟ ممكن يوجد الخيط لوحده والثمار لوحده، كويس، لكن لما يضم على وجه مخصوص هيتألف منهم الحقيقة المركبة. هذه الحقيقة المركبة بترتفع بارتفاع أحد الأجزاء. لو أنا عدمت الخيط ما عادش فيه حصير، صح؟ لكن هل ده يلزم منه ارتفاع الثمار مثلا؟ ما يلزمش. ليه؟ لأن هذه الحقيقة مركبة من أجزاء خارجية، وهذه الأجزاء الخارجية لا وجود مستقل عن وجود الحقيقة، لكن إذا ضمت على نحو معين وجدت هذه الحقيقة. إذا ارتفع جزء ارتفعت الحقيقة مع إمكان بقاء الجزء الآخر. لكن الحقيقة المركبة من جنس وفصل ليس هناك إلا حقيقة واحدة لها وجود واحد، ما فيش وجود الأجزاء الخارجية استقلالا. هل أنا عندي الحيوانية موجودة والناطقية موجودة كوجود مستقل ثم ضمتهم على نحو مخصوص فتركبت من ذلك الإنسانية؟ هل لها وجود مستقل؟ أنا ما عنديش إلا حقيقة واحدة لها وجود واحد في الخارج. فهذه الحقيقة المركبة من الجنس والفصل، إذا ارتفع الفصل ارتفع إيه؟ ارتفعت الحقيقة بجميع أجزائها. أدي كلام أبو حامد الغزالي. كل وجزء. ده كل وجزء والتاني كل وجزء، تمام. فعشان كده ابو حامد يقول لا، ده اللي يبقى بقى يعني ممكن يبقى بعد ارتفاع احد الاجزاء ده الحقيقة المركبة من اجزاء خارجية، وكلامنا ليس في هذا، وانما كلامنا في حقيقة مركبة من جنس وفصل. فبيقول لا نسلم انه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس. قلنا لا يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس من حيث هو، هذا مسلم، لكنه لا ينفعك بشيء. فإذا ارتفع هذا الفصل ارتفعت الحصة من الجنس، وده الكلام فيه، لأن الجواز له قيدان، أحدهما الحرج على الترك، والثاني عدم الحرج عليه. فإذا زال الأول خلفه الثاني، وهذا الثاني استفدناه من الناسخ لأنه أثبت رفع الحرج عن الترك. فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين، أحدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الأمر، والثاني زوال الحرج عن الترك وهو مستفاد من الناسخ. وهذه الماهية هي المندوب أو المباح، هكذا ذكره في المحصول، وهو معنى ما قاله المصنف. واستفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما الإباحة أو الندب من الأمر. هو الحقيقة لا، استفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب ده على كلام البيضاوي بقي إما الإباحة أو الندب أو الإيه؟ أو الكراهة، صح؟ بقي إما الإباحة أو الندب من الأمر، من الأمر وناسخه. واستفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما الإباحة أو الندب من الأمر وناسخه. استفدنا من الأمر اللي هو عدم الحرج على الفعل، واستفدنا من الناسخ عدم الحرج على الترك، تمام. لكن بيقول استفدنا من كلامه، من كلام المصنف، من كلام البيضاوي هذا، لا، احنا استفدنا من كلامه أنه إذا نسخ الوجوب بقي إما الإباحة أو الندب أو الكراهة. والظاهر أن الشيخ الإسنوي يبدو أنه لم يطلع على هذا القول. فيقول فينبغي أن تكون الدعوة بهذه الصيغة، وهذا الكلام هو الذي سبق الوعد بذكره. هو الشيخ أولا فهم في بداية المسألة، فهم أن اللي بيبقى التخيير، ثم قال ينبغي ان تصحح الدعوة ونقول ان الذي بقي هو ايه التخيير او الندب. والحقيقة انه من بداية الكلام هو مذهب الجمهور انه اذا رفع او اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، بمعنى الاذن في الفعل والترك الشامل للإباحة والندب والكراهة، ودي الدعوة اولا واخرا. قد يتوهم متوهم ان الذي يبقى الثلاثة احد الثلاثة. بيقول ايه يا شيخ علي؟ مش يتوهم متوهم يا مولانا، هو الشيخ بيفهم من كلام البيضاوي ان الباقي هو الاباحة، فهو بيقول ينبغي ان تكون الدعوة هكذا ان الباقي هو الاباحة والندب، فاحنا بنقول له لا، ده هو الشيخ البيضاوي كلامه ينبغي ان يحمل على على على كلام الجمهور ان المتبقي هو الاباحه والند والكراهه، ودي الدعوه. طب هو بيقول ينبغي لان قد يعني يفهم، مش قد يفهم يا شيخ، هو فهم كده، هو من بدايه المساله بيقرر ان مذهب البيضاوي انه بقي الاباحه، فهو اللي هو التخيير يعني، فيقول فينبغي ان تكون الدعوه بهذه الصيغه اللي هو ايه ان المتبقي الاباحه والند. هو فهم، مش احنا من بداية المسألة قلنا ان الشيخ الاسناوي فهم كلام البيضاوي في التخيير فقط، فبيقول ينبغي ان تكون الدعوة هكذا، مش التخيير فقط، التخيير والندب. فاحنا قلنا ان اللي فهم البيضاوي الاسناوي في الاول ده الفهم غير مطابق لايه لكلام الجمهور. كلام الجمهور انه اذا نسخ الوجوب بقي الايه بقي الجواز، بمعنى الاذن في الفعل والترك الشامل للندب والكراهة والإباحة. واضح؟ له قيدان. ما هو احنا قلنا ان ممكن الجواز اللي هو بمعنى الاذن قلنا ان هو عشان لكي يصير لكي يصبح حكما شرعيا لابد انه يقيد، فيا اما انه يقيد بالحرج على الترك او يقيد بعدم الحرج عليه، لكن هو الاذن نفسه غير مقيد بقيد من القيود، فصالح للانطباق على الوجوب وعلى الندب والكراهه وعلى التخيير. هو بيقول ينبغي ان تكون هكذا الدعوه هكذا، فهم البيضاوي بيقول بالتخيير، لا فهم من اخر الكلام لما قال ان هو وان سلم فيتقوم بفصل عدم الحرج، فهو الشيخ لما جه في الاخر بيشرح قال ان الجواز ممكن يقيد بالحرج على الترك وممكن يقيد بعدم الحرج عليه، فاذا زال الاول خلفه الثاني اللي هو عدم الحرج عليه على الترك. بيقول فاحنا استفدنا استفادة من دليل الوجوب اللي هو الاذن على الفعل، واستفدنا من الناسخ عدم الحرج على ايه على الترك، وده عدم الحرج على الترك ده هيشمل ايه الاباحة او الندب. فبقول فينبغي ان تكون الدعوة بهذه الصيغة. هو لما قال ان هو شامل الاباحة والندب ده كأنه لم يطلع على ايه على هذا القول بتاع الجمهور، لان عدم الحرج على الترك لما تضم الاذن في الفعل هيبقى شامل الاباحة والندب وشامل الكراهة كمان. طيب قال صاحب الحاصل وفي هذه المسألة بحث دقيق ولعله يشير الى شيء من هذا او الى مقالة ابن سينا السابقة فانها غير مذكورة في المحصول ولا في مختصراته. طيب واما فائدة هذا الخلاف من الفروع، ادي بقى فائدة الخلاف ده، اذا نسخ الوجوب بقي الجواز، عايزين بقى نشوف فائدة، صح يا شيخ فارس؟ واما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو كل موضع بطل الخصوص هل يبقى العموم من ذلك؟ هل يبقى العموم؟ واما فائده هذا الخلاف من الفروع فهو كل موضع بطل الخصوص. هل يبقى العموم؟ يبقى نحط علامه استفهام عندها، هل يبقى العموم؟ ها، عشان الكلام يقف كده. من ذلك ما اذا وجد المنافي للفرض دون النفي ويندرج فيه صور كثيره كالاحرام قبل الزوال بالظهر. واحد قبل الزوال احرم بصلاه الظهر، ده كده ده منافي للفرض ولا لا؟ لانه مش هينعقد فرضا. تمام. طبعا محل هذا الكلام اذا لم يكن متلاعبا، لا اذا كان متلاعب ده هيقسم ومش هيحصل له حاجه اصلا. طيب هنا اذا احرم بالظهر قبل الايه، قبل الظهر قبل الزوال خلاص، يبقى مش هينعقد فرضا. طيب هل تبطل ولا تقع نفلا؟ لكن قلنا محل هذا اذا ما كان ايه، اذا لم يكن متلاعبا. طيب لو قلنا هتقع نفلا، يبقى هنخرجها على قاعده ايه، اللي هي ايه القاعده؟ اذا نسخ الوجوب بقي الجواز. لكن عند الغزال ارتفع الكل، ما يرتفع بقى، هيروح بقى للامر قبل دليل، فما ما فيش حاجه. ليش؟ المفروض لو فرعنا كده هيرتفع كل، لا هي هترتفع كلها. هو احرم بالظهر وما حصلوش الظهر. هو كلام الغزالي من جهه القواعد في تحقيق المساله جميل، لكن من جهه الثمره والتطبيق. طيب احنا قلنا ان الجمهور ممكن يجيب بهذا الجواب. ايه هو الجواب؟ ان هذا التدقيق المنطقي من الشيخ ابو حامد جميل وماشي مع القواعد المنطقيه وكل حاجه، الا انه لا يجري على ايه، على يعني لا على طريقه الفقهاء، او ان الفقهاء لا يعتبرون امثال هذه التدقيقات المنطقيه. لكن احنا مش بنرجح بقى، احنا عايزين بس نشوف فائده الخلاف. الترجيح ده تروح ترجحه في الفقه بعيد عنه. فدلوقتي بيقول ايه صوره زال كما لو احرم قبل الزوال بالظهر. قلنا محل ذلك ما لا اذا لم يكن متلاعبا. كيف يكون نسخ الوجوب؟ ارتفع يعني، ما هو في، ما هو معنى الارتفاع؟ ولم يكن في وجوب، هو صلى قبل وقت فلا وجوب، والوجوب اصلا من علامات كله. هو دلوقتي لما احرم بالوجوب كانه اوجب على نفسه الرجل، وخلاص تلبس بالصلاه. فاحنا هنا قلنا له ايه؟ قلنا له ده الوجوب مرتفع، تبين المنافي. الوجوب ده من جهه الشرع من جهه نفسه. هو دلوقتي الراجل هيتلبس بفعل الواجب ازاي؟ مش هو اللي بينشئ هذا؟ هو الشرع لما يقول الشرع قال له صلي الظهر. كويس، هو الرجل قام تلبس بالصلاه قبل الايه؟ قبل الزوال. كويس، هو نوى نية الفرض. ولو نوى. جميل، لو نوى يبقى ارتفع هذا. ارتفع كله. ليه يا مولانا؟ ما هو الراجل نوى اهو. حلو، هيرتفع بقى، هيرتفع كله؟ ما ده انت بتفكر كده اهو. ولا هيبطل بس الجزء الايه؟ الخاص بالوجوب ويبقى الجواز فيتنعقد نفلا. طب ما انت هتنعقد نفلا ازاي؟ امال اني عايز اسيب لك القاعده من غير فرع يعني؟ امال هتنعقد ايه؟ طب ازاي بقى؟ هو الراجل نوى الفرض، ازاي هتنعقد نفله؟ طب ما هو ايوه بس تمشي لي بقى، فتقول لي هو نوى الفرض فبطل الوجوب فبقي ايه؟ بقي الجواز، يبقى تنعقد نفله، يبقى كده الترتيب ماشي كويس. ما جاب مثاله. ومن ذلك ما أشار إليه الغزالي في الوسيط، وهو ما إذا أحال المشتري البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، فإن الحوالة تبطل على الأصح. ولكن هل للمحال ماشي ولكن هل للمحتال قبضه للمالك؟ فيه خلاف. هو دلوقتي المشتري أحال البائع بالسمع كويس، وبس ما خد السلعة ردها لأن فيها عيب، فهل مين المحتال هنا؟ أو اللي هو البائع ومحال برضه. ها؟ والفقهاء بيقولوا محال برضه. لا، وفي الفقهاء بيقولوا برضه المحال، محال والمحال عليه. هل له انه يقبض للمشتري؟ يعني اذا هنا هيبقى وجه التفريع ايه؟ انا يعني عندي الحواله هتبقى متضمنه لجواز الاخذ، تمام؟ طب اذا بطلت الحواله ارتفعت بجميع اجزائها ولا بقي جواز الاخذ؟ لا، جواز الاخذ، جواز ان هو ياخذ إيه يعني. فين الجواز؟ الحواله هي اللي نسخ. ما هو قال لي ايه؟ قال لي الحواله تبطل على الاصح، صح؟ هي الحواله كانت جائزه ولا بس طلع عشان احنا لا دخل الوجوب هنا اصلا، نتكلم عن العموم. اذا بطل الخصوص هل يبقى العموم ام لا؟ يعني مش وجوب هنا. احنا بداية المسألة يا شيخ الوري يقول: واما فائدة هذا الخلاف من الفروع فهو كل موضع بطل الخصوص، هل يبقى العموم؟ يعني بطل الخصوص. لا، انا عندي دلوقتي مسألة كويس فيها خصوص، اذا بطل الخصوص هل يبقى العموم؟ انا عندي دلوقتي ايه؟ انا عندي الوجوب ده خصوص اهو، اذا بطل الوجوب هل يبقى العموم اللي هو الجواز ده؟ ان الجواز بيشمل ايه؟ الواجب وغيره. فجاب لي صوره من العبادات وصوره من المعاملات. في صوره المعاملات ايه؟ ان هو دلوقتي احاله بالثمن، لكن السلعه نفسها ايه؟ فيها معيب، عيب فردها، يبقى خلاص مش ما يدفعش، فبطلت الحواله كويس. فهل يبقى الجواز اللي كان متضمن في الحواله؟ إذا مشينا على كلام أبو حامد إنه هيرتفع كل شيء يبقى مش هيبقى، وإذا مشينا على كلام الجمهور يبقى هيبقى جواز الأخذ، تمام؟ فقال لي في خلاف، وجه الجواز أن الحوالة متضمنة لجواز الأخذ، والمنافي ورد على خصوص الحوالة فيبقى الجواز. وهذه المسألة قد أشار إليها الآمدي وابن الحاجب بقولهما: المباح ليس بجنس، المباح ليس بجنس للواجب، ولكن هذه الترجمة في غير محل النزاع. هو المسألة هل المباح ليس بجنس الواجب، المفروض دي مسألة أخرى يعني اللي ذكره هنا الشيخ الإسناوي، بيقول هذه المسألة ترجموا لها بأن المباح هل هو جنس للواجب أم لا، ليس بجنس للواجب، هو في جمع الجوامع أن هذه مسألة أخرى. فرق بين هذه المسألة ومسألة أن هل المباح جنس للواجب أو ليس بجنس للواجب. فهناك من قال بأن المباح جنس لل له للواجب، يعني عشان ان كلاهما مأذون في فعله، لكن الواجب اختص بفصل اللي هو المنع من الترك، والمباح اختص بفصل اللي هو الاذن في الترك الى اخره. وهناك من قال بان الصحيح انه ليس جنسا له لانه قسيم له، وقسيم الشيء لا يكون جنسا له. فيبقى اللي في عند الأميدي وابن الحاجب وعند غيره ان دي مسألة اخرى، يبقى هنا لا محل لكلام الإسناوي، ولكن دي الترجمة في غير محل النزاع. ما هو ده اللي يفهم من كلام، يعني احنا قلنا فهمنا هذا من كلام صاحب جمع الجوامع، وبالتالي يحمل عليه كلام الأميدي وابن الحاجب ان هذه مسألة اخرى. معايا يا شيخ؟ في ايه؟ معايا مولانا الشيخ بيقول ايه؟ بيقول ان هذه المسألة ترجم لها الامدي وابن الحاجب بعنوان المباح ليس بجنس الواجب. قال ولكن هذه الترجمة في غير محل النزاع، يعني كأنه فهم ان ايه، ان الترجمة دي في غير محل النزاع، هو بيقول كده، لكن بالنظر في لكلام صاحب جامع الجوامع جعلهما مسألتين، فقال ان المسألة دي غير المسألة دي، مسألة اذا نسخ الوجوب هل يبقى الجواز، ومسألة هل المباح جنس للواجب ام لا، دي مسألة ودي مسألة، وعليه يبقى كلام الشيخ الاسناوي ولكن هذه الترجمة في غير محل النزاع لا داعي له. بلاش الكلام ده يا مولانا، ده إمام. ماشي ماشي ماشي، ينفع هذا الكلام؟ كل المرة مش دايما ولا حاجة، لا يعني ده أراء وقد يوافقه عليها آخرون. طيب هو احنا كده خلصنا ان شاء الله. ايه انتوا امتحاناتكم امتى بقى؟ انا بس عشان امتحانات الناس، يعني انتوا بتمتحنوا الان؟ قلت لهم بكره ما عندوش امتحان. ايه مين انت بتمتحن في الشريعه دلوقتي؟ يوم الاثنين. مش الترم؟ وبلطجي يعني ده متعود تذاكر احسن. شيخ امين يخش يحل على طول. في سنه اولى ولا ثانيه؟ ثانيه. جبت امتياز اللي فات ولا جديد؟ مش امتياز جيد جدا. ما تذكرش ما جبتش امتياز. بتذكرش.